أمثل لكم ثلاث قصص من قصص بني أمية الذين كيفت كانوا. هؤلاء ما كانوا ينكرون الله والدين فقط، وما كانوا يقتلون الناس والأبرياء فقط، وإنما فوق ذلك كانوا مستهترين استهتار، استهتار فوق الأمرين. يعني قد يكون فرد ملك جبار ينكر الله، قد يكون ملك جبار يقتل الناس، قد يكون استهتار بحقوق الناس. أحد هؤلاء الوليد، ينقلون في أحواله قصص المؤرخون، ولاحظوا كيف أن الإمام الحسين له حق الحياة على الإسلام وعلى المسلمين وعلى الشعائر الإسلامية. هذا الوليد أحد الخلفاء، يعني يمثل رسول الله، فلذا هذا معنى ظاهر. مثل مرجع التقليد الآن، شلون نحن نعتقد أن مرجع التقليد يمثل الإمام ويمثل الرسول؟ الخليفة هذا معنى، بالإضافة أن بيده سلطة زمنية. هذا الرجل ينقلون في أحواله قصص، ما علينا بقصصه، وينقلون في غيره قصص، وإنما أذكر لكم قصة واحدة. أكو شاعر اسمه ابن عائشة، مو عائشة زوجة الرسول، لا، شاعر اسمه ابن عائشة في زمان الوليد. دخل هذا الشاعر على الوليد والمجلس جالسين الناس راس، أنشد له ثلاثة أبيات من الشعر. الوليد طرب وقال له بحق عبد الشمس أعدها. عبد الشمس من سلسلة الأمويين، جدهم الأعلى، فأعادها الشاعر. قال له بحق أمية أعدها، فأعادها الشاعر مرة ثانية. قال له بحق فحر أعدها أجداده، فأعادها مرة ثالثة. قال له بحق حرب أعدها، فأعادها مرة رابعة. قال له بحق أمية أعدها، أعادها. بحق أبي سفيان أعدها، أعادها. بحق معاوية أعدها، أعادها. بحق يزيد أعدها، أمير المؤمنين في مقدر عام، يعيدها ويفرد. وأخيرا حلفه بواحد واحد من سلسلة بني أمية طربا طربا زائدا. بالشعر طربها، مو بالخمر، بس بالخمر كان يطرب، لكن بالشعر طرب. ثم لما قرأها آخر مرة طرب وطرب ووقع على الشاعر. من؟ الخليفة أمير المؤمنين ممثل الله وممثل رسوله، وقع على الشاعر. قبل رأسه، قبل جبهته، قبل عينيه، قبل أنفه، قبل خديه، قبل ذقنه، قبل منحره رقبته، قبل صدره، قبل بطنه، ثم مد يده ليخرج ذكره يقبلها. الشاعر استحى، قال لا ما يصير، قال بحقي عليك الله خليك. طلع ذكره امام الناس، قبل، قبل فخذيه، قبل ساقيه، قبل رجليه، انتهى. لما انتهى هو الخليفه، رجع تاريخه، هو الخليفة بنفسه نزع كل ملابسه، عور رب كما خلقتني، ووهب الملابس للشاعر، ثم وقف عور أمام الناس وقال علي بالثياب، جاءوا له بالثياب فلبسها وجلس وصار خليفة المسلمين أو خليفة المسلمين. لاحظوا المعجزة الحقيقة. وحل الحسين حق على الإسلام أو لا؟ إذا كان الخليفة هكذا هل يبقى دين؟ هل يبقى قيمة